حصريا على موقع مارادونا. سكر واتسنوا بتقل بكل سرك اتنقل، والخباسة والسفر والحد في مكان قلبه. ياللي فاكر الحريم تيكو شكلي بس تبقى شخص يدور تمشي في الحرام عشان تسير، وفي الاخر تكون في شدة بويجا. ياو امجاد الشوكة علموني في دنيتك طول ما لسه بصحتك، معتمدش على زميلة قبلي وحدي في شدتك. مين هتعتمد عليه؟ دي الصحاب خابتاوي يا ابن ابوك دول خصموه، وانت ما معكش الماني. طالعة في خزنة خارجة من الزينة، طالعة رشقة في قلب خصمي مات، وفتي دول جريوا بعد المنى ومحسوبات حاسبها الطلبات. وانا في دقيقة اتخلوا الزمان، اوعى تقولي هيردوا الجمال، اخرة العراق كانت جريمة وصحبة خاينة حالها كله مايل. عمو عيسى واخي الكرم زوله مش هتشوف نارا، العكرشة معروف انا كيشة حمى الكفر الدوار. قلبي دوت ابن الكلب، عب ناس مفهومش قلب، اتعامل بطيابة وهم اتعاملوا بعقلهم بالكلب. اتخدعنا في كتبهم والبراءة في وشهم، والخباسة والسفر والحقد في مكان قلبهم. اللي انا اشتريتهم بحياة جمعنوا دول في شديد وفا، واللي شفتهم اخصاميهم هما اللي سندوا مكان اخوان. اخواتي في كام واحد في جاد، اما الباقي دول بواقعات، علشان كده بقف معايا وعمري يوم ما وقفت على حال. الجراءة والخجول فيا يا ولاد الوصول، بس انا برسم التملي ولو فعلت انا مش بقول. اللي قال اخره الكلام والصامت نفذ اوام، وانت شر حليم اوعى تيجي معاه في انتقام. ودي رجولة واديني رجولة، اللي عامله زي دول ودول، خلي البداية زي اخر يوم في عمرنا المسيرة. قالوا السيرة اطول من المسيرة، مش بفيلا ولا فلوس كتير، لو موتك نادك مفيش فلوس تفيد فلوسك جابوا بيها بيلا. سكروا ولسانه متقل كل سرك اتنقل، وانت جوا رحلة صعبة من عليك حن وسأل. تليفوناتهم دي اوقت مش معاهم رقمك، لاجلي يتحججوا ويقولوا ما معناش رقم الكومة. ياللي فاكر الحريم ديكو شكلي بس تبقى شخص دول، الحريم دي مفتح من البلاد وتحطك وتجيب لك نسوس. شياطين في هيئة الملاك بره بطة جوه في جمايك، تمشي في الحرام عشان تسير، وفي الاخر تكون في شدة بويكا. بين حريم المجتمع واحدة بس انا اكتمى، شفت على ايد الوفاء دي في غبتي يا راجل جدع. نور عينيا وصاحبتي هي كل دنيتي، حتة مني وكل حاجة اتمنيتها دي لعبتي. انت بت نور عينيا مشيتيني في طريق هانا، جنبها الساعة بتبقى بثانية وفي بعدها الساعة بسنة، فيها كل شيء يشدني من زيها مرة حبني. بعد ابويا وامي هي دي، وبعد منها كله قدني. حمو عيسى عامل آلة لأي مخلوق اتخالة، دور خصمه بيسمع اسمه ياخد جري على المالة. ميدو عيسى رابع عارة درجولة نادرة ومحتارة، جيت او ما جيتش ما بيعتمد الا قصاد وش البورة. مصطفى عيسى جاي فتاكة، ده تحت ايده عدة ومكة، من بس حمله عشان يعامل، قال له بتخين وصاده تراكة. على موقع مهرجانات.com